وبعد ما زلنا في الركن الرابع من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، وقد ذكرنا قبله النية وتكبيرة الإحرام والقيام، وبدأنا نشرح في قراءة الفاتحة ووصلنا إلى قوله رحمه الله وتشديداتها. في اللغة العربية توجد حروف مشددة، والحرف المشدد يعني وجود حرفين متتاليين الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك. فمثلا عندما نقول إن، فنرسم حرفا واحدا ونجعل عليه شدة، ولكن في الواقع الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. فما حكم تشديدات الفاتحة؟ كل شدة في الفاتحة تعادل حرفا من الحروف، فلو ترك الإنسان شدة واحدة منها معنى ذلك هو تارك لحرف من حروفها، والتارك لحرف من حروفها منقص منها، عند ذلك نقول له إنك لم تأتي بالفاتحة. ولو عددت هذه الشدات في الفاتحة لوجدتها 14، فهذه الشدات ينبغي عليه أن يحافظ عليها. مثال على ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، فإننا نجد الشدة هنا على الياء، ولكنه لو تركها مثلا، إياك في اللغة العربية ضمير نصب تقدم على فعله، يؤذن هذا الضمير بالاختصاص، لذلك تقدم المفعول على الفعل معنى ذلك الله نعبد، أي لا نعبد أحدا سواه. فلو قال نعبد الله يحتمل العطف عليه، بينما هنا لا يحتمل العطف. ما رأيك لو قال إياك فقط دون أن يأتي بالشدة؟ معنى ذلك صار عندنا معنى آخر، بدل ضمير النصب المتقدم الذي يعرف مفعول به وهو بدل من لفظ الجلالة، صار معناه ضوء الشمس، معنى ذلك هو يعبد ضوء الشمس لا يعبد الله. بماذا اختلف المعنى كثيرا من إياك وإياك؟ ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن ينتبه جيدا عندما يقرأ الفاتحة، فلا يترك ذلك سهوا ولا يترك ذلك عمدا، لأن الإنسان الذي ينتبه لقراءته تماما ويتعلم ما أمكنه التعلم، ويجب عليه أن يترك كل شيء من أعماله وأن يتفرغ من أجل قراءة الفاتحة، وبعد ذلك فهي الركن الأساسي من القرآن الكريم في الصلاة. هنالك حروف متقاربة، يا ترى ما حكم النطق بالتقارب بها؟ مثلا الضاد مع الظاء، فبدلا أن يقول ولا الضالين قال ولا الظالين، أحيانا غير المغضوب عليه غير المغضوب مثلا، في بعض المناطق يفعلون هذا. إذن فهذه الحروف لا يصح إبدال حرف بحرف، لذلك قال الشيخ ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصح. إذن يجب عليه التمكن، يجب عليه التعلم، وهذا التعلم كل عاجز يقدر أن يتعلم يكون في الدرجة الأولى أمي، أما إذا ذهب إلى عالم من العلماء إلى طالب علم من الممكن أن يجلس بين يديه فترة وبعد ذلك يستطيع أن يغير من لهجة كلامه وأن يتقن هذه الفاتحة. الفاتحة وردت في كتاب الله عز وجل على ترتيب معين، أعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، على حسب ترتيبها في المصحف. فما حكم ترتيبها في القراءة؟ لو قدم آية على آية عند ذلك هل يجزئه ذلك؟ لا، إذن الترتيب بالنسبة إليه واجب، فيجب عليه أن يرتب الفاتحة كما ترتبت في كتاب الله تبارك وتعالى دون أن يخل بشيء من هذه الأمور. فإذا أخطأ عند ذلك نقول له يجب عليك أن إذا لم تعلم أين الخطأ وجب عليك الاستئناف، أي أن تبدأ الفاتحة من جديد. فإذا عرفت أنك أخطأت مثلا بعد إياك نعبد وإياك نستعين، أخطأت بعد ذلك، تبدأ من المكان الذي أخطأت فيه وتباشر وتبني على هذه الفاتحة. إذن ويجب ترتيبها أيضا. وعندنا كذلك كما يجب كما نفعل وفي الوضوء مثلا، لو أنا مثلا كنت أغسل الرجلين دون أن أمسح برأسي، والترتيب واجب، ماذا أفعل؟ أعود أمسح الرأس وأغسل بعده الرجلين، لا أكلف مثلا أن أغسل من الوجه وهلم جرا، يعني من المكان الذي أخطأت فيه إلى نهاية العمل. وكذلك هنا في الفاتحة أيضا قال وموالاتها، أي يجب الموالاة، والموالاة كل شيء بحسبه. في الوضوء مثلا الموالاة قالوا ألا يجف العضو السابق عند غسل العضو اللاحق. مثلا أنا أغسل وجهي الآن، فإذا أردت أن أغسل يدي وكان الجو طبيعيا، قبل أن يجف وجهي لو غسلت يدي هذه تسمى موالاة. طيب ما هي الموالاة الآن؟ الموالاة في الفاتحة ألا يقطع ما بين الآيات بما يعتبر أنه تارك لما سبق، أي ما كان في قطع تنفس مثلا، فالهدوء ما بين الآيات هذا لا يعتبر قطعا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم توقف، الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا موالاة ولو كان يقطع ما بين الآية والآية، وكل إنسان بحسب قدرته. وتختلف هذه الأشياء باختلاف سن الإنسان، فالرجل الكبير في السن يختلف عن الصغير، والرجل المتقن للقراءة يختلف عن المتعلم للقراءة، فهؤلاء يختلفون عن بعضهم البعض. المهم أنه لا يترك زمنا طويلا ما بين الآية والآية، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا ذلك فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته. يا ترى ما هي الأشياء التي تغتفر لو وقعت في الفاتحة؟ أنت مسبوق الآن وتقرأ الفاتحة، وصلت الرحمن الرحيم، فسجد الإمام سجدة تلاوة فسجدت معه، ثم قمت بعد ذلك من سجدة التلاوة، فهل تؤمر أنت في هذه الحالة أن تعيد الفاتحة من جديد أم تبني عليها؟ لا، تبني عليها. كنت تقرأ وبعد ذلك أمنت للإمام، عند ذلك هل هذا يضر؟ كذلك لا يضر. كنت تقرأ فتحت على الإمام، كذلك لا يضر، كل ذلك يبني عليه. لذلك قال الشيخ فإن تخلل ذكر، هذا الذكر ينبغي أن يكون أجنبي يعني بعيد عن مسألة الصلاة، فإن تخلل ذكر قطع الموالاة، وعليه بعد ذلك أن يستأنف. مثلا كأن عطس وهو يقرأ الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، هذا اللفظ لا علاقة له بالصلاة، وإن كان ذكر وإن كان لا يقطع الصلاة، لكنه يقطع الموالاة في الفاتحة، فيجب عليه أن يستأنفها من جديد. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة. فإن تعلق بالصلاة، يعني هذا الأمر، يعني الذكر الذي ذكره في الفاتحة، فإن تعلق بالصلاة، ما هي الأشياء التي تتعلق بالصلاة؟ أعطانا أمثلة عليها، قال كتأمينه لقراءة إمامه، إمامه وصل إلى قوله ولا الضالين، فقال بعده آمين، وكان قد وصل إياك نعبد وإياك نستعين، قال الإمام ولا الضالين، قال آمين. وبعد ذلك تمم الفاتحة. هل يعتبر الآن قاطع للموالاة؟ لا، كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه. أما مسألة الفتح، يعني أحيانا الإمام يغلق عليه في القراءة، وربما تكون السورة من أهون السور ومن التي يقرأها في كل يوم مرات. هذا القرآن دائما غالب ليس مغلوب، ولذلك ينبغي أن يلي الإمام ليليني أولو الأحلام والنهى. هذا الذي يليه دائما يكون أكثر الناس حفظا معرفة فقها. نعم، فيلي الإمام. فإذا طلب الإمام الفتح ومباشرة ربما قفز الإمام إلى آية أخرى كذا، بعض الناس إذا كانت الآية محفوظة ترى كل الجامع بعد ذلك يريد أن يفتح عليه. لماذا؟ يوجد وراء الإمام من يفتح عليه، من يفتح عليه يفتح عليه بكلمة، بعد أن يحاول الإمام، حاول المرة الأولى الثانية سكت، ومعنى ذلك كأنه طلب الفتح. عندما طلب الفتح الإمام طلب أن يرد عليه، عند ذلك ينوي الإنسان قراءة القرآن مع الرد. أما لو نوى الرد فقط دون قراءة القرآن بطل. إذن لا بد من نية الذكر. فإذا كان قد فتح عليه وهو في فاتحته وبعد ذلك يبني عليها، كذلك كان الصحابة إذا مرت عليهم آية رحمة يسألون الله الرحمة، وإذا مرت عليهم آية عذاب يستعيذون بالله تبارك وتعالى. فلو حصل هذا عند ذلك يبني على فاتحته أم يستأنف؟ لا، يبني على هذه الفاتحة. لذلك قال: فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا، في الأصح أي فلا يقطع هذه الأمور التي ذكرناها وأمثالها، لا يقطعها أبدا. فإن فعل يعني غير هذه الأمور عند ذلك استأنفها وبدأ الفاتحة من جديد. ويقطع السكوت الطويل، والسكوت الطويل هو السكوت الذي يشعر أن صاحبه قد ترك ما كان سابقا. فلذلك كل شيء يتركه سابقا هذا يضر. ويقطع السكوت الطويل، وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح. السكوت الطويل بنية بدون نية بنسيان يحتاج إلى استئناف الفاتحة من جديد. أما السكوت القصير والقاصد به لقطع القراءة عند ذلك فهذا مما يضر في قراءة الفاتحة ولو كان الأمر بسيطا. حتى في المعاملات يضرب الفقهاء لذلك مثلا: عندك أمانة، تصرفت في هذه الأمانة تصرفا بسيطا ثم أعدتها، إن هذا التصرف ونقلها من هذا المكان لأمر لنفسك لا لمصلحة هذه الأمانة يجعلك ضامنا لهذه الأمانة، وهنا سكت بنية القراءة بنية قطع القراءة، معنى ذلك صرت ضامنا لهذه الفاتحة فتعود وتباشرها من جديد. الآن فإن جهل الفاتحة، يعني إنسان إسلامه جديد لم يستطع أن يتعلمها ولا أن يتعرف عليها، ولا يوجد معلم ولا يوجد أمامه مصحف يقرأ بها، فماذا يفعل؟ فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية. قد يقول قائل: كيف لا يوجد إنسان دائما الناس مع بعضهم البعض تراهم يحفظون بعض الأشياء؟ هذه الأشياء التي تحفظ من كتاب الله قد تكون لغير المؤمن مثلا يحفظها من كتاب الله قبل إسلامه، فيترى إن كانت متوالية مع بعضها البعض حفظها فليقرأ هذه السبع آيات متوالية، وإن لم يستطع قرأ متفرقة، وإن لم يستطع كرر آية. المهم لابد أن يأتي بمقدار حروف الفاتحة بدلا عنه من القرآن الكريم من أي مكان كان، فحتى لو كان قادرا على المتوالية وجاء بمتفرق، نعم، وجاء بمقدار الفاتحة تماما بحروفها عند ذلك، ذلك يجزئه. لذلك قال الإمام مرجحا الإمام أنه قلت الأصح المنصوص، يعني عليه المفتى به، جواز المتفرقة سواء كان من سورة واحدة أو من سور متعددة مع حفظه متوالية، لأنه إنما يفعل البدل، والبدل من أي مكان كان في كتاب الله عز وجل، والله أعلم. الإنسان قد يقول أنا لا أحفظ شيئا من كتاب الله، إسلامه جديد، لا أحفظ شيئا من كتاب الله أبدا، ولم يتمكن من شيء، لكنه يستطيع أن يذكر شيئا من الأذكار التي تكون عند المسلم، أي ذكر، لو قال سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أي ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا، أي ذكر من كتاب الله عز وجل أو من الأذكار التي نحفظها نحن معاشر المسلمين، ثم كرر ذلك، يعني هذا الذكر إما أن يكون بمقدار الفاتحة وإما أن يكرره بمقدار هذه الفاتحة. لذلك قال فإن عجز أتى بذكر، ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح ما دام يريد البدل عند ذلك حرف بحرف. ولذلك لو أراد، نحن الآن لا نكلف معنى ذلك، أن يصل إلى درجة أنه قرأ أكثر من الفاتحة فهذا شيء جائز، ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح، لم يستطع هذا ولا هذا ولا شيء. الآن أسلم وهو أعجمي لا يعرف شيئا على الإطلاق، ماذا يفعل؟ وكان قد علمه الغسل فاغتسل، حضر وقت الصلاة، قال له أقل الدرجات أن تقف بمقدار هذه الفاتحة في هذه الصلاة فقط، فالوقوف بمقدارها هذا ما يعتبر بدلا عنها. بعد ذلك قال ويسن عقب الفاتحة آمين. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه ورد عن بعض الصحابة أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال صلى الله عليه وسلم آمين ومد بها صوته. وقد روى الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. معنى ذلك ينبغي على الإمام وعلى المأموم أن يقول آمين عقب الفاتحة مباشرة، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن آمين في هذه الحالة يسن عقب الفاتحة إذن آمين خفيفة الميم بالمد. ما معنى خفيفة؟ الحرف إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون مشددا، لا تقل آمين، فمعنى آمين قاصدين، ومعنى آمين استجب، هنالك فرق كبير بين آمين وبين آمين. لذلك قال آمين، قال خفيفة الميم عقب ويسن عقب الفاتحة آمين، هذه يشترط أن تكون خفيفة الميم بالمد، لا تقول أمين آمين، فالأولى الحرف الأول ممدود، والحرف الممدود عبارة عن حرفين وليس عبارة عن حرف واحد، وكذلك الميم بدل أن تكون مشددة ينبغي أن تكون مخففة. قال ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين إمامه، يعني هل ينتظر الإمام أن يقول آمين، وبعد ذلك هو يقول أم يقول المأموم والإمام معا آمين. لا بد إذن من موافقة السنة أن يقول المأموم مع إمامه آمين، ويجهر به في الأظهر، وإن كانت يعني الآن هو بالنسبة إليه لا يجهر في الفاتحة، أما في آمين الإمام جهر، والآن وصل إلى ولا الضالين فقال المأموم مع إمامه آمين جهرا بها، أي ليس سرا في نفسه. طبعا كل ذلك تحت قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ويجهر به في الأظهر. الآن بعد الفاتحة ماذا يوجد؟ قال طبعا نحن التأمين كما أنه يكون عقب الفاتحة كذلك يكون بعد الدعاء، كما نفعل في كل صلاة فجر في القنوت بعد الركوع من الركعة الثانية، فالإمام يقنط وبعد ذلك المأمومون يقولون آمين أيضا، وكذلك يكون ذلك الأمر في القنوت في شهر رمضان في الوتر في النصف الثاني منه. وإذا أصاب المسلمون نازلة من النوازل فإنه يسن عقب آخر ركوع من الصلاة من كل صلاة أن يدعو الإمام، وأن لا يستمر بذلك من أجل أن يميز نازلة عن نازلة ليشعر الناس أنه الآن يدعو من أجل هذه النازلة وإن كثرت النوازل على المسلمين. إذن بعد الفاتحة وفي قنوت الفجر وفي قنوت الوتر من رمضان وكذلك بعد النازل، إذن وتسن بعد ذلك بعد قراءة الفاتحة تسن سورة بعد الفاتحة. طبعا الصلاة إما أن تكون ثنائية كالفجر، وإما أن تكون ثلاثية كالمغرب، وإما أن تكون رباعية كالظهر والعصر والعشاء. فإن كانت ثنائية معنى ذلك تسن سورة دائما في كل الأنواع، ثنائية في الركعتين الأوليين ولا يوجد سواهما، ثلاثية في الركعتين الأوليين فقط يقرأ سورة بعد الفاتحة، في الرباعية كذلك في الركعتين الأوليين، وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر، يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة لا يقرأ هذه السورة. طيب كيف نعد ركعات الصلاة بالنسبة إلينا؟ صلاة المنفرد لا خلاف فيها، الركعة الأولى أولى، الثانية ثانية، وهكذا. أما صلاة المسبوق ما أدركت مع إمامك فهذه الصلاة تسمى بالنسبة إليك الركعة التي أدركتها، مثلا أدركت في الفجر الركعة الثانية هذه بالنسبة إليك ركعة أولى دائما. طبعا هذا على خلاف في المذاهب، هل أنت تصلي الثانية وبقيت عليك الأولى، وهل هذا في الأقوال والأفعال عندهم أم في الأقوال دون الأفعال؟ هذه مسألة يعني يوجد فيها تفصيل في المذاهب. في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي أن الإنسان إذا أدرك مع الإمام ركعة فهي أولى له، ركعتين أولى وثانية، وبقي عليه الثالثة والرابعة، معنى ذلك يقرأ سورة بعد الفاتحة في إدراكه لهذا الإمام إن كانت الصلاة سرية، ويوافق ذلك كل ركعتين يأتي بتشهد وهكذا. هذا بالنسبة لترتيبه. فإذا لم يستطع أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين مع الإمام فهل يسن له أن يأتي بهما في الركعتين الثالثة والرابعة بالنسبة إليه من أجل أن لا يفقد ثوابهما لأنه لم يستطع أن يدركهما مع الإمام لسرعة إمامه مثلا، فإنه استطاع أن يقرأ الفاتحة ولم يستطع أن يقرأ معها سورة، فعند ذلك هل يعوض؟ نعم يستطيع أن يعوض على ذلك ويستفيد من الثواب من قبل رب العالمين عندما يقرأ ذلك في الثالثة والرابعة. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بالأوليين بأم الكتاب أوليين يعني بالأولى وفي الثانية بأم الكتاب وسورتين. أما بالنسبة للركعتين الأخيرتين فهذا كان يقرأ بأم الكتاب يسمعنا الآية أحيانا. نعم. قلت فإن سبق بهما قرأهما فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص. سبق كما ذكر لم يستطع أن يقرأهما في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، عند ذلك استطاع أو في أحدهما استطاع في الركعة التي يتداركها بعد سلام إمامه أن يقرأ هذه السورة. طبعا قراءة السورة بشكل عام أقول سنة، نحن نتكلم عن أركان الصلاة، لكن في داخل أركان الصلاة يبين لنا الأشياء التي تسن معها لأن المناسب أن يأتي بها في وقتها. قال ولا سورة للمأموم. ما معنى هذا؟ المأموم قلنا إن الصلاة إما أن تكون جهرية وإما أن تكون سرية، في الصلاة السرية يوجد سورة للمأموم، لكن في الصلاة الجهرية عند ذلك نحن أمام شيئين، هل نقرأ سورة أم نستمع إلى الإمام؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ننظر إلى هذه السرية، هل صوت الإمام يبلغنا؟ إن كان يبلغنا صوت الإمام اكتفينا بقراءة الفاتحة واستمعنا إليه إن كانت الصلاة جهرية، أما إذا كانت سرية أو جهرية لم نستمع إلى الإمام، عند ذلك نقرأ، والقراءة أفضل يعني في هذه الحالة أحسن من الوقوف بدون قراءة ولا استماع. ولا سورة للمأموم بل يستمع، فإن كانت سرية قرأ في الأصح. إذن إذا كانت هذه الصلاة سرية طبعا لا سورة للمأموم، إذن إذا كانت الصلاة جهرية بل يستمع، فإن بعد يعني الإمام ولم نستمع لقراءته وكانت الصلاة جهرية أو كانت أي الصلاة سرية كالظهر والعصر، عند ذلك قرأ في الأصح لأنه الآن واقف وهذا مكان قراءة صلاة. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل. إذا الصبح والظهر يقرأ فيها إذا طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره. طبعا هنالك أقوال في هذا الأمر، أما الأوساط فهي من الشمس وضحاها إلى آخر القرآن، وأما القصار من العصر إلى آخر القرآن، وأما الطوال فمن أول القرآن إلى ما ذكر. فهذا ما يسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره. هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا من باب السنة ومن باب تطبيق ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فلو عكس صح صح. ولصبح الجمعة في الأولى، ورد في صبح الجمعة قراءة خاصة وهي ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة التي تسمى تنزيل ألف لام ميم السجدة، كل ذلك شيء واحد. وفي الركعة الثانية هل أتى، وهذه ربما يخطأ بعض الناس فيأتي بجزء من هذه السورة فقط، هذا الجزء من هذه السورة التي يأتي بها ظانا أنه يأتي قبيل السجدة بركع بآيات وبعد السجدة بآيات، ويأتي بأواخر سورة الدهر أتى على الإنسان حين من الدهر ويقول أتى بالسنة. لا، هذا الإنسان لم يأتي بالسنة، بل بالعكس إذا قصد زيادة السجود الآن في الصلاة فإن ذلك يعني تعمد أن تقرأ آية فيها سجدة قاصدا أن تفعل هذه السجدة، فهذا مبطل للصلاة. إذن بهذا نكون قد مررنا على الفاتحة، وهذا الركن الرابع من الأركان مرورا طويلا، ولو أردنا أن نقف عليه تكلم الفقهاء فيه كثيرا، جئنا بالشيء المهم منه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى الركن الخامس من أركان الصلاة، نعيدها على سبيل الاختصار. إذن الأول النية المقارنة لتكبيرة الإحرام، والتي فيها يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، القيام فيهما، وبعد ذلك لا تصح إلا في حالة القيام طبعا للقادر، أما العاجز فبحسبه، وبعد ذلك قراءة الفاتحة أيضا في حالة القيام لمن كان قادرا بكل الشروط التي مرت علينا، سواء كان القارئ إماما أو مأموما أو مسبوقا، ولا يغتفر له إلا في حالة واحدة، إذا دخل إلى الصلاة وإمامه يصلي أو في ركوع، فإن الإمام في هذه الحالة يتحمل عنه بقية الفاتحة لو قرأ منها جزءا، أو الفاتحة بالكلية لو وجده في الركوع، وتجزئ هذه الركعة عنه إن أدرك الإمام في تسبيحة واحدة من الركوع، بشرط أن يكون قد جزم الراء أين في القيام، راء الله أكبر تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك ركع عنه. طبعا هذا التفصيل سيأتي معنا في الركوع إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الركن الخامس الركوع، والحمد لله رب العالمين.